القاعدة السابعة من قواعد التوكل: أعلى درجات التوكل التوكل على الله في تحقيق دين الله. هذا هو توكل الأنبياء، أن يتوكلوا على الله وأن يعتمدوا على الله ويفوض أمورهم على الله في تحقيق شيء من الأمور الدينية التي يحبها الله، فيتوكلون على الله في دعوتهم للناس، ويتوكلون على الله في عبادتهم، ويتوكلون على الله في صلواتهم، ويتوكلون على الله في دعائهم، ويتوكلون على الله في ذكرهم، ويتوكلون على الله في طلبهم للعلم. فكل أمور الدين تحتاج إلى التوكل، بل إن التوكل في هذا الباب هو أعلى وأرفع أنواع التوكل، وهو الذي يؤجر عليه صاحبه، وهو الذي ينتفع به في الدنيا قبل الآخرة.